الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن توفيق الله عز وجل أننا نستأنف قراءتنا لكتاب شرح ثلاثة الأصول للشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين ليلة الثامن من شوال لعام 35 و400 ألف الموافق ليلة الرابع من الشهر الثامن لعام 14 و2000. وقفنا على قول الشيخ شيخ الإسلام مجدد محمد بن الهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. نعم نقرأ بارك الله صفحة 29 صح؟ اللي ما عنده كتاب يأخذ كتاب موجود. نعم كل واحد يأخذ معه كتاب، يعني لا يجلس بدون كتاب عشان ما ينشغل بالهاتف ولا ها؟ كتب متوفرة الحمد لله. كل واحد لازم يمسك كتاب، طالب العلم لازم كتاب وقلم بعد. يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. هذه مسألة مهمة، لا يكفي أن تعتقد بأن الله خلقنا ورزقنا، يجب أن تعتقد ذلك، لكن لا يكفي. فإن المشركين الذين أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك اعتقدوا بأن الله خلقهم ورزقهم، لكن ما أخرجهم هذا من الشرك، بل هم مشركون كفار. قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون. فهم كفار، مع أنهم كما قال الله عنهم: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. فما يكفي أن يعتقد الإنسان بأن الله هو الذي خلق، حتى إبليس يعتقد ذلك، كما قال الله عن إبليس أنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال الله عن إبليس أنه قال: ربي فأنظرني إلى يوم البعث. كثير من الدعوات القائمة الآن يظنون أن غاية الإسلام والتوحيد والإيمان أن يعتقد الإنسان بأن الله موجود فقط موجود، وبعضهم يعتقد أنه إذا آمن بأن الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا لا يكفي، بل حتى لو اعتقد أن الله موجود وخلق السماوات والأرض وقام بعبادته، لكنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، أو أنه ما شهد أن محمد رسول الله. كثير من المثقفين اليوم للأسف يقول لك اليهود والنصارى ليسوا بكفار، يا أخي يؤمنون بعيسى، يؤمنون بموسى عليهم السلام، ليسوا كفار. كيف ليسوا كفار؟ ما شهدوا أن محمد رسول الله، ما شهدوا. ومن لم يشهد أن محمد رسول الله لا تصح شهادة أن لا إله إلا الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ماذا قال؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ركن واحد. لو كان شهادة أن لا إله إلا الله ركن ومحمد رسول الله ركن، لكان بني الإسلام على ست، قال على خمس. هذا شيء واحد من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. واليهود والنصارى ما يشهد أن محمد رسول الله، كيف لا يكون كافرا؟ يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتجد من مثقفين المسلمين ما يقول: لا، يهود النصارى مو كفار، أهل الكتاب. طيب أهل الكتاب كفار؟ الله يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشرك. هذه من بيانية، لم يكن الذين كفروا، بينوا من هؤلاء الكفروا، قال: أهل الكتاب والمشرك. بعضهم يقول: لا، شوف من أهل الكتاب، مو كل أهل الكتاب كفار، قال من أهل الكتاب، يظن من تبعيضية، لا. ولذلك في سورة نفسها لما قال لم يكن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين، قال في سورة نفسها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فلا يكفي أبدا، هذه لا بد نفهمها وندعو الناس إليها، أن ما يكفي أن الإنسان يعتقد بأن الله خلقنا ورزقنا، بل لما خلقنا ورزقنا أرسل رسولا ليطاع بإذن الله، أرسل رسولا ليطاع بإذن الله، دكاترة كبار علمين دعاة للإسلام تجدهم يقر هذا الكلام، لا اليهود نصارى ما نقول عنهم كفار، إذا ما نقول عنهم مسلمون، قال لا مو مسلم، إذن ما أهل الكتاب. طيب وين كان أهل الكتاب؟ هم كفروا بعد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله قوله إن الدين عند الله الإسلام، أنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا الإسلام. فلا بد أن نعرف هذا جيدا، وأن نكون دعاة إلى هذا التوحيد، أن نقول للناس نعم الله خلقنا وأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، يعني حتى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعبد الله ما يكفي، لا بد أن يعبد الله وحده لا شريك له، لأن أصلا ما في مشرك ما يعبد الله، إبليس عبد الله عز وجل، إبليس. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الدعاء هو هو العبادة. خلكم متفاعلين مع بالدرس، ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي؟ الدعاء هو العبادة، يعني الذي يدعو الله ايش معناه؟ عبد الله. ابليس قال الله عنه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، لا واستجاب الله له قال فانك من المنظرين، يعني عبد الله ولا ما عبد الله؟ ابليس عبد الله، دعا الله والدعاء عبادة. المشركون واذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين، ما في حد ما يعبد الله اصلا، حتى المكابر الذي يقول ايش انه لا يعبد الله عند الشدائد يعبد الله، واذا كل واحد يعبد الله مسلم موحد اذا ما في مشرك، اذا جهنم لماذا خلقها الله ولا واحد مشرك؟ لان من ابليس الى اخر مشرك مرورا بالخميني كلهم يعبدون الله، كلهم يدعون الله، لكن الدين المقبول الذي أمر الله به وأرسل به رسله الدين الخالص، ألا لله الدين خالص الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد، أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا أن تعبد الله وتعبد غيره، لا تعبد الله لا شريك له. طيب هذه المسائل. قال الشارح قال الشارح حفظه الله تعالى هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى صلة لما قبلها وتمهيد لما بعدها، فأعاد وكرر بقوله اعلم رحمك الله، وفي هذا ما فيه من التلطف بالمتعلمين، اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل مع المسائل الأربع التي سبقت، وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم وكل مسلمة، لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدة الدين. ما هي المسائل الأربع التي مرت معنا؟ العلم والعمل والدعوة والصبر والدليل والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذي آمن وعمل الصالحات وتواصل الحق وتواصل الصبر. نعم. المسألة الأولى أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية، لم يخلق مفسدا ولا عبثا سبحانه وتعالى عما يصفون، بل خلق الخلق لغاية، قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لغير غاية ولغير حكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنه لن يكون بعث بعد خلقكم، وأنه لن يكون يرجع لكم إلى من خلقكم، هذا الظن فيه قدح في حكمة الله عز وجل، لذلك قال عز وجل بعدها فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى الله عما يصفه به المبطلون، وسبحانه وتعالى عما يظن عليه الجاهلون القادرون في حكمته. فالخلق إذا مخلوقون لغاية، ما هذه الغاية؟ الجواب هي ما بينها الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة، وهي الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء هو الاختبار والسؤال. إذا قيل لك لماذا خلقنا الله عز وجل، الحمد لله هذا الجواب لا تجد إلا عند أهل التوحيد. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا لعبادته. والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله عز وجل الاختبار والابتلاء. والدليل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا الله عز وجل ليعرفنا بنفسه. والدليل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهم، يتنزل أمره بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. وهذه الحكم الثلاثة متداخلة، فمن عرف الله عز وجل فمعرفة الله تحمل العبد على أن يعبده، وعبادة الله عز وجل بالأوامر والنواهي الاختبار: افعل ولا تفعل، امتثل واجتنب. فصار الآن خلقنا الله عز وجل لعبادته، والذي يحملنا على عبادته معرفته، وابتلانا واختبرنا ليظهر من الذي يعبد الله من الذي لا يعبد الله. عرفت يا بدر العازمي؟ خلقنا الله لعبادته. والدليل: وما خلقت، خلقنا الله عز وجل لمعرفته. والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسيرها إلا ليعرفون. والدليل أيضا: قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. خلق حتى نعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علم. وخلقنا للاختبار والابتلاء. والدليل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، لو خلقنا الله عز وجل ولا اختبار ولا ابتلاء ولا بعث ولا جزاء ولا سؤال ولا لكان هذا غاية العبث الذي يتنزع عنه أحد الناس، فكيف يظن بالله عز وجل أنه يعبث؟ ذلك ظن الذين من؟ الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. ما خلق الله عبثا ولا لعبا، ولا خلق الله باطلا، بل ما خلق إلا بالحق، وهو جل وعلا الحكيم، يعني ذو الحكمة البالغة الكمال. لا يمكن أن الله يخلق الخلق في هذه الدنيا ثم يتركهم سدى، لا يأمر ولا ينهى ولا يجازي ولا يعذب ولا يكافئ ولا يعطي، لا يمكن هذا. لأن لو أن شخصا ما عبث لعاب عليه الناس، فيك شكبرك تفعل كذا كذا، كيف رب العالمين يخلق الدنيا هذه كلها ومن عليها؟ عبث باطل. قال الله: أفحسبتم، هذا استفهام استنكاري، هكذا تظنون أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون للحساب والجزاء؟ فتعالى الله ملك الحق أن يكون كذلك، خلق عبثا. نعم. والسؤال: الاختبار في أي شيء؟ الجواب: الاختبار في عبادته، هل يعبد وحده لا شريك له، أم يتخذ آلهة أخرى معه سبحانه وتعالى؟ وهذه مسألة ولا شك عظيمة، فالإنسان خلق لهذه الغاية، لكن يحتاج إلى من يبصره بهذه الغاية ويعلمه الحكمة من خلقه، ويعلمه كيف يصل إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى به الله عز وجل عنه. فبعث الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين يدلون الخلق على خالقهم ويعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده ويعرفونهم بالطريقة التي أذن من خلقهم أن يعبدوه بها. قال الله عز وجل هذه مسألة أيضا مهمة في غاية الأهمية. احنا عرفنا بأن الله خلقنا لنعبده وعرفنا الدليل، لكن هل يظن بالله عز وجل أنه يخلق الخلق الإنس والجن ليعبدوه ولا يعلم كيف يعبدوه؟ هذا أيضا إيش؟ عبث. عبث. لو أن شخصا ما فتح بقالة وظف فيها موظفين اثنين، مو لازم يعلمهم متى يفتح ومتى يسكر وكم يبيع وكم يشتري وكم، صح ولا لا؟ ولا تخسر في بقالة. يعني هل يظن بالله عز وجل يخلق الجن والإنس بهذه الأعداد التي لا يحصيها إلا الله عز وجل لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ أين عقل أهل الأهواء والبدع هؤلاء الذين يتعبدون الله بأهوائهم وآرائهم؟ معقول الله عز وجل يترك الأمر للعباد، كل واحد يتعبد كيف يشاء، كل واحد اللي يستحسن يفعله؟ هل يعقل هذا؟ أبدا أبدا. افهم هذا الكلام حتى تقنع بها للبدع، حتى تقنع بها العوام. قل تعالى رب العالمين خلقنا ما يعلمنا كيف نعبده. أنت لو توظف لك خادم، لو توظف لك سائق، مو تقول له تروح كذا الساعة فلانية تعال الساعة، صح؟ كيف رب العالمين خلق الجن والإنس لعبادته ما يبين لهم مواقيت الصلاة وكيفية الصلاة والصيام وأحكامه والطهارة وأحكامه والحج وأحكامه والحلال والحرام والبيع والشراء؟ لا يمكن. ولذاك الشيء بالشيء يذكر الآن، الفتن اللي تحصل على مستوى العالم الإسلامي، يعني هل يعقل أن ما في أحكام الله عز وجل ذكرها الله سبحانه كيف نفعل عند الفتن، عند الحروب، عند الشدائد؟ ومن الذي يقوم بهذا الشيء؟ شوفوا اليوم ناس التخبيط، والله صارت المشكلة الفلانية في البلد الفلاني، كل واحد يتكلم، هل أذن الله لنا هذا؟ كل جروب، كل مجموعة، كل واحد المفروض كذا، المفروض يصير كذا، المفروض كذا. معقول؟ يا رب العالمين ما علم عباده، ما أرسل رسوله، وكيف يصنعون أيام الفتن؟ كل واحد له موكل مهم، حاكم غير والمحكوم غير والرجل غير والمرأة غير والزوج غير والزوجة غير والأب غير والابن غير، أحكام. كذلك الفتن لما تحصل لها أحكام. رب العالمين ما تركنا سدى. الذي يظن بأن الله ترك سدى هذا ظن بالله جل وعلا ظن السوء. فإذاك الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، أرسل رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا. فما من إنسان أمر بعبادة الله إلا والله عز بيّن له كيف يعبد الله. ولذاك إيش قلنا أول ركن من أركان الإسلام؟ ما هو؟ الشهادة، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فالشهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا على سنة رسول الله. هذان متلازمان، والحمد لله عند أهل التوحيد، عند أهل السنة، هذا أول درس. تعال بقى. ما ترى العمل ما يقبل إلا بشرطين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. هذا اللي احنا نعرفه بأهل السنة. أول دروس يأخذ الواحد، هذا كثير من الناس ما يعرفه، يعيش ويموت ما يعرف. تجد حتى الموت هو طالع مظاهراته ويعبد غير الله، يدعو غير الله. شفت؟ تجد يظنون أن الأمور للأهواء، على الحماس، على العاطفة، افعل كما تشاء، ولا كأنهم عباد لله مربوبون يجب أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة جدا، أن هذا الأمر وإن كان نظريا قد يفهم كثير من الناس، لكن واقعيا لازم تعيش على هذا المبدأ، أنك هل في جميع أعمالك هل أنت لله أو ليس لله؟ لأن قد يكون الإنسان يقول نعم أدعو إلى الله وحده ولا شريك دعوة، لكن إذا جئت إلى الحقيقة، وإلا يدعو إلى نفسه، يدعو إلى حزبه، يدعو إلى وطنيته، يدعو إلى عرقه، يدعو إلى لونه، يدعو إلى مهنته، إلى مبدأ. لا يا أخي، لازم إيش؟ تدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، ثم على سنة رسوله. هل فعلا أنت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تمشي على الإثارة، على العواطف، على الحماس؟ كثير من الناس قال ليش تفعل؟ قال أخي شو أسوي أخي زهقت طلعت من شنو طلعت وين رايحين طلعت لازم لا في الرضا والصخب في الفتن في الرخاء في الشدة أيضا على سنة رسول الله مش إذا غضبت ولا إذا كذا خرجت عن سنة رسول الله ما سوي شيء إذا أنت لم تحقق العبودية لله ولم تحقق إيش المتابعة رسول الله واتبهوا أن البدعة قرينة الشرك ليست بعيدة عنه خطيرة جدا كما أن العمل يحبط بالشرك كذلك مردود بالإيش بالبدعة ما يستفيد منه الإنسان لو قام أحدنا الآن وصلى العشاء 100 ركعة بتسليمة واحدة شاد حيلة ما شاء الله من أول ما أذن اللي يجري ما قبلت صلاته 100 ما قبلت المسألة سنة لازم تتبع السنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعرف هذا الشيء العبادة إن لم تكن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي رد يعني مردودة والعبادة إن لم تكن لله وحده لا شريك له فهي حابطة لأن أشركت حبطن عملك أقول وعيد وكرر هذا الأمر وإن عرفنا نظريا لابد أن نكون إيش يا أخوان سائرين عليه عمليا فيما نأتي ونذر دائما نخلص لله وفيما نأتي ونذر دائما نتابع قل معي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تفضل قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وكل أمة قد خلا فيها نذير كما قال عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نذير ينذرهم ويبشرهم يبشر من أطاع وينذر من عصى ويخوفه من النار قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فثبت بهذه النصوص أن الله عز وجل لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم بل بعث لهم رسلا يعلمونهم ويهدونهم ويبصرونهم الطريق التي يرضى الله عز وجل أن يعبدوه بها دون غيرها من الطرق الموصلة وتلكم الطريق طريق واحدة ليست بطرق متعددة كما قال عز وجل الصراط المستقيم فهو صراط واحد وهناك طرق أخرى كيف عرفنا أنه واحد؟ لأنه ذكر أيش أخوان؟ بالإفراد فقال الصراط المستقيم وفي قول جل وعلا في آيات الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لاحظ السبل إيش جاءت جمع بينما الصراط جاء مفردا فطريق واحد بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى الطرق اللي كانت مشروعة نسخت طريق موسى عليه السلام طريق عيسى عليه السلام طريق نوح عليه السلام كلها نسخت والدليل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الدين على الأديان كل الأديان التي أرسل الله بها الرسل اللي كانت تقبل آنذاك أصبحت كلها منسوخة إيش ليعلي هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام على كل الأديان السابقة حتى قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الذي جئت به إلا دخله الله النار وقال عليه الصلاة والسلام عن موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع موسى بذاته ما يسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم مش اليهود الآن اللي يتبعونه وأن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان يحكم بماذا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وذاك من نواقض الإسلام أن يعتقد أحد أن أحدا ما يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول هذا الكلام هذا لا حظ له في الإسلام أبدا ما يقبل الله عز وجل إلا طريق واحد طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال وهناك طرق أخرى هي طرق أهل الضلال والجهل والغواية والهوى أما الطريق الموصلة إلى الله عز وجل فهي الطريق الذي جاء به المرسلون من عند الله عز وجل وهو دين الإسلام العام كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا تعريف شيخ السام محمد الله رحمه الله عليه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. ما يكفي أن إنسان إيش يعبد الله، لابد أن يتبرأ من الشرك. وكلام رحمه الله من القرآن، لأن الله قال إيش؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنوا الطاغوت. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. نعم. فالرسل بيّنوا للناس من هذه الغاية ودلّوهم على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فقامت العداوة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأصل، حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله عز وجل بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة التي يحبها الله عز وجل. ولهذا قال بعض أئمة السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله، فإن محبة الله عز وجل يدعيها المشركون ويدعيها الضالون. كل قوم بعث فيهم الرسول يدعون أنهم يريدون وجه الله ويريدون ما عند الله ويحبونه، وربما يتصدقون ويصلون ويدعون ويصلون الأرحام، وما فعل أهل الجاهلية جاهلية العرب منا ببعيد. لكن ليس الشأن أن يحب المحب ربه، ولكن الشأن أن يحب الله عز وجل عبده. لكن متى يكون ذلك؟ الجواب: لا بد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله عز وجل له، وهذا السبيل بينه الله عز وجل في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني طاعة يحببكم الله. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حرصوا على أن كل من أن يأخذ هذه الرأي أن تدفع له. لماذا؟ لأن مقرون بهذه الشهادة أن الذي يحملها إيش فيه؟ يحب الله ورسوله، هذا ليس الشأن أن تحب الله ورسوله، لكن ها ويحبه الله ورسوله. كل واحد حتى يعني أسفل السافلين ما يستطيع يقول كان ما أحب الله. أي إنسان ملي ينتسب لي أي ملة ها بيقول لك أنا أحب الله، يهودي نصراني رافض يقول لك أحب الله، لكن هل الله يحبك؟ الصحابة ما كانوا يحرصون على حمل الراية والقيادة، لكن هذه بالذات أن الذي سيحمل الراية شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحبه الله ورسوله، فباتوا ليلتهم كلهم يرجى أن يعطى هذه الراية، فدفعها النبي عليه الصلاة والسلام من لم يحضر لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ونحن نحب علي رضي الله عنه ويتقرب الله بحبه، فهي شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ونحن نحب من يحبه الله ورسوله. طيب ألا ما في راية؟ حتى الصحابة ما واحد أخذ الراية، لكن رب العالمين فتح لنا أن من أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله. وهذه إيش يا أخوان؟ ميدان مفتوح إلى قيام الساعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يترتب على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. طيب هل محبة الله عز وجل لعباده لمن يحب من عباده واحدة ولا متفاوتة؟ ها متفاوتة، تفاوتا عظيما. طيب محبة الله لعبد ما، الله يحب العبد الفلاني، هذا أيضا محبة واحدة ولا ممكن تزيد وتنقص؟ تزيد وتنقص. فكلما ازداد المسلم متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما زادت محبة الله عز وجل لهذا العبد. شوف، فهو باب مفتوح رب العالمين جعله لنا، أكرمنا به، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل من تبعه أو جعل متابعته سبيل لمحبته جل وعلا. فكلما زدت يا عبد الله متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كلما زاد حب الله لك. والعكس بالعكس، كلما ضعفت متابعة العبد لرسوله صلى الله عليه وسلم كلما ضعفت محبة الله للعبد. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهذه الصيغة أحب، إيش تسمى هذه الصيغة؟ إيش أفضل تفضيل؟ يعني في ناس يحبهم الله عز وجل، في ناس أحب إلى الله. فلو أن شخصا ما مؤمن ضعيف الإيمان فالله يحبه أيضا، فإذا قوي إيمانه قويت محبة الله، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي هذا البحث إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي عقيدة السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب ويحب كما دل على ذلك كتاب والسنة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وفي هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ففيه إثبات هذه الصفة العظيمة أن الله يحب ويحب. نعم. فسبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرسل واتباعهم، وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثته برسالته نسخت جميع الرسالات ونسخت جميع الكتب من قبله صلى الله عليه وسلم، فبقي للناس طريق واحد يصلون به إلى ربهم عز وجل، ألا وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو الواسطة العملية لاتباع الوصول إلى الله عز وجل. فمن اتبع واهتدى بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي الخاتم، فهو من الضالين الذين تنكروا سبيل الحق. هذا الأصل الأول، وهذه المسألة الأولى عظيمة جدا، لأنها إذا استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خير، فيعلم أنه ما خلق إلا لغاية، لكن ما هذه الغاية؟ الجواب هي عبادة الله وحده لا شريك له. كيف يعرف طريق هذه العبادة؟ الجواب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتلخص الدين في هذه المسألة العظيمة، وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته بعد أبيات قال: فلواحد كن واحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد لله عز وجل وحده دون غيره، كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك وطلبك، في واحد في طريق واحد. قال بعدها: أعني سبيل الحق والإيمان الذي هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، على أهل السنة تتكلم واحد ميت من مئات السنين يأتي بالكلام نفسه الذي تكلم فيه واحد معاصر نفس التقرير. فلواحد أي لله عز وجل، كن واحدا أي كن موحدا في قصدك وطلبك وعبادتك وركوعك وسجودك ودعائك، اخلص الدين. في واحد في سنة النبي عليه الصلاة، في متابعة الرسول عليه الصلاة، واضح؟ طيب الثانية. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح حفظه الله تعالى المسألة الثانية: أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالكل عبيد لله عز وجل. فالله عز وجل إنما يرضى التوحيد ويرضى أن يعبد وحده دون سواه، فمن أشرك مع الله عز وجل إلها آخر فقد نقض الغاية العملية التي كلف بها من خلقه ومن إيجاده. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا دعاء مسألة ودعاء عبادة مع الله أحدا. المساجد يفعل فيها شيئان: الأول سؤال الله عز وجل ودعاءه، وهذا هو دعاء المسألة. الثاني عبادة الله عز وجل بأنواع العبادات من صلاة الفرض والنفل ومن التلاوة والذكر والتعليم والتعلم والتعليم ونحو ذلك. قال عز وجل: وأن المساجد لله. المساجد أقيمت لله عز وجل لعبادته وحده دون غيره عز وجل سبحانه وتعالى، فلا تدعو دعاء مسألة أحدا غير الله، ولا تدعو دعاء عبادة أحدا غير الله. وكما أن المصلي لا يصلي إلا لله، فكذلك في المسجد وفي غيره، فلا يسأل ولا يدعو إلا الله عز وجل. طيب، هذه مسألة عظيمة. ثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، ما يرضى الله عز وجل، ولو كان هذا الذي اتخذ مع الله عز وجل أو من دون الله عز وجل ممن يحبهم الله كالملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو أولياء الصالحين أو الكعبة أو مخلوق عظيم كالشمس كالقمر، ما يرضى الله عز وجل، لا يرضى أن يشرك به، ولذلك الذي يشرك به لا يغفر له، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذاك من يشاء. هذه مسألة عظيمة يجب علينا أن ندعو الله عز وجل بها ونبصر بها الناس، لا سيما اليوم صار عندنا وسائل تصل إلى الشرق والغرب. أنصح المسلمين، المسلم في غفلة كبيرة اليوم، نشاهد المظاهر المؤلمة جدا جدا اللي تحصل في غزة. أرسل لي مقطع، تيجي القنابل تنزعنا حتى الإسعافات ضربتها. في شيء في المقطع آلمني أكثر من الدماء والأشلاء، أن واحد بعد ما ضربه بالصاروخ يعني الأنفاس الأخيرة إيش يقول؟ يا الله يا الله يا الله، كان يحول يا محمد يا محمد يا محمد، حتى باللحظة يدعي غير الله عز وجل. إذن وين دعوة التوحيد يا أخوان؟ هذا مسؤولية الموحدين، ما أخذنا احنا أربع مسائل، العلم العمل الدعوة، دعوة الناس للتوحيد يا أخوان. لا بد أن ندعو توحيد الله عز وجل، نكثر من هذا ولا نمل ولا نكل، ما استطاع ذاك سبيلا. الله عز ما يرضى بهذا الشيء، دعاء غير الله عز أشد من الزنا وأشد من اللواط وأشد من القتل وأشد من السفاح وأشد من الربا، أشد من جميع الذنوب. يدعى غير الله عز وجل، الله الخالق تدعو مخلوقا. لابد كل منا بحسبه، ندعو الله عز وجل إلى توحيد الله. الله ما يرضى بهذا الشيء. لو كان واحد يعز عليك ما يرضى، تقول لا تقول كلمة عن والدي ما ترى ما أرضى. كيف إذا رب العالمين ما يرضى بالشرك؟ ما نرضى نحن؟ لابد ننفيه، لابد ندعو إلى توحيد الله عز وجل. الله المستعان، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى لو كان هذا المدعو من دون الله عز وجل الله يحبه، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان جبريل عليه السلام، ولو كان الملائكة أجمعين، الله ما يرضى بهذا سبحانه وتعالى. وإنما هؤلاء الذين يدعون من دون الله هم أنفسهم لا يرضون أن يدعون من دون الله، حتى يوم القيامة ربنا إذا قال الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك ما أمرناهم يعبدون أبدا. وعيسى المريم يتبرأ يوم القيامة وأمه تتبرأ، ما يرضى نفس المخلصين لله عز وجل من ملائكة من أنبياء من مرسلين لا يرضون أن يدعون من دون الله، بل يتبرؤون ممن دعاهم يوم القيامة. وإذا حشر الناس وكان لهم أعداء وكان بعبادتهم كافر يتبرؤوا منهم. شوف هؤلاء اللي يقول على البيت وحب على البيت وتمسوا على البيت ويدعوا من دون الله، يوم القيامة على البيت يتبرؤوا ويكون لهم أعداء، نسأل الله العافية. وهذا أكبر خذلان، أكبر خذلان، أنه يتعلق بمخلوق ومستعد يموت في سبيل هذا المخلوق، وإلا به هذا المخلوق اللي يتعلق به يتبرأ منه يوم القيامة، نسأل الله العافية. أتى لمسألة هنا مهمة جدا، قالوا والدليل قول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. مساجد تلك الدور التي تبنى للعبادة، هذا يسمى مساجد، جمع مسجد. وأيضا المساجد يعني الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، هذا أيضا لله. فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو واضح وهو متبادر للذهن، يقول إنسان اللهم اللهم اللهم، هذا إيش يسأل الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ادعو الله يعني يسأل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. دعاء العبادة هو أن يتعبد الله عز وجل بالعبادات، فبعمل هذا هو يدعو الله. الآن لو شخص يصلي يركع ويسجد، ها ايش قصده؟ لسان حاله ماذا يقول؟ يعني اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنه، اللهم نجي من النار. فالعباده التي يقوم بها هو بحالها هي سؤال لله عز وجل. وأنا دائما أضرب مثلا من بنات أفكاري كما يقال، لو أن واحد يقول أعطني جزاك الله خير أعطني، هذا اسمه إيش؟ سألك. واحد آخر ما قال أعطني مثل بعض النساء هذه توقف عند الباب فرشت لها منديل ولا حاجة وساكت ما قالت أعطني، إيش معنى حالها؟ ها يعني أعطني، شفت؟ هذا بلسان حالها سألت، ما تكلمت، هي ما تكلمت. أنت لما تدخل المسجد تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، هذا السؤال ها؟ هذا دعاء تسأل الله، هذا دعاء سؤال. لما ما قلت لكن إيش تركع صائمة بعد ما تكلمت بس صائمة ممسك على الأكل والطعام والشراب، إيش قصدك ها؟ يعني اللهم اغفر لي صمت لك يا ربي، اللهم ادخل الجنة صمت لك يا ربي، هذا معنى إيش؟ دعاء العبادة. دعاء العبادة أن تتعبد الله بعبادات تدل على أنك تسأل الله. دعاء المسألة تقول يا رب يا رب. أي الذي يجب أن يكون لله عز وجل؟ دعاء المسألة ولا دعاء العبادة؟ كلها. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء سؤال ولا دعاء عبادة، كله لله عز وجل. واضح أنش مع الدعاء سؤال دعاء عبادة؟ واضح الآن؟ طيب، لما قال جل وعلا فلا تدعو مع الله أحدا، هذه أحدا نكرة ولا معرفة؟ أربعة خمسة قالوا نكرة والباقي يقول معرفة ولا ما يدرون؟ أعيد السؤال، أحدا هذه نكرة ولا معرفة؟ صاروا عشرة ولا عشرين، أحدا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. زين، نكرة في سياق إيش؟ لا تدعو، نفي ولا نهي؟ نهي، يقولك لا تدعو، لا تدعو. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد ماذا؟ العموم. فما العموم هنا؟ يعني لا تدعو مع الله أي أحد، لا ملك لا نبي لا رسول لا ولي لا شمس لا قمر لا آل بيت، لا تدعو مع الله أي أحد، ادعو الله وحده، ادعو الله وحده. أكثر أمم أهل الأرض يا أخوان ما يحققون هذا، يدعون غير الله. حتى من ينتسب الإسلام تجد يدعون غير الله، كالذي يقول يا محمد يا علي يدعو غير الله، مع أن الله ماذا قال؟ قال إيش؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني أي أحد أبدا، ادعو الله وحده، ادعو الله وحده. بأي دعاء؟ دعاء المسألة ولا دعاء العبادة؟ كلاهما. فلا تسجد إلا لله في المساجد، ولا تركع إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله. وهكذا جميع عباد الدين كله اجعله لله سبحانه وتعالى، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كالركوع والسجود، اجعل ذلك كله لله، ولا تصرف منه شيئا لغير الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة في سياق ها، يقول لا تعبدوا ولا يقول لا تشركوا إيش مع الله شيئا، يعني ولا أي شيء، واضح؟ إخلاص لله عز وجل. طيب أكمل. قال ودعاء المسألة هو الذي يسميه أو الذي يسميه العامة ويسميه الناس الدعاء، وهو المقصود إذا قيل دعا فلان أي سأل الله عز وجل، أي سأل الله عز وجل وقال اللهم أعطني، أي سأل الله عز وجل وقال اللهم أعطني، اللهم أعطني، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. أما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، لأن المتعبد لله عز وجل بصلاة أو ذكر هو سائل لله عز وجل، لأنه إنما عبد وصلى أو صام وزكى أو ذكر وتلا رغبة في الأجر، كأنه سأل الله عز وجل الثواب. لهذا يقال الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب. ما معنى ادعوني؟ يعني دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ مخالط. دعاء مسألة ولا عبادة؟ كلاهما. كلمة ادعوني تدل على اسألوني، اسجدوا لي، اركعوا لي، توكلوا علي، احلفوا بي. ولذلك ايش قال الله عز وجل؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن، هل قال عن دعائي؟ لو قال عن دعائي الكلام ايضا مستقيم، لان الدعاء ايضا مساله وعباده. لكن حتى هنا تبين لنا ان ادعوني بمعنى اعبدوني. اذا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالذي يسجد لغير الله هل يصح أن نقوله دعا غير الله؟ ها إيش فيكم؟ نعم دعا غير الله، لأن ما سجد له إلا أنه يسأله أن يعمل الشيء. الذي يركع لغير الله دعا غير الله. الذي يصوم لغير الله ها. طيب لو أن شخصا ما زار مزارا لأحد الأولياء وهناك يحلق شعره، حلق ها، دعا غير الله، هذا يتعبد غير الله بهذا الفعل. شف؟ ولذلك المسلم إذا ذهب إلى الحج وأدى النسك يحلق لله، هذه عبادة. محلقين رؤوسكم ومقصرين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين، قال رحم الله المقصرين. فالذي شوف يدخل جهنم لن يخرج منها لأنه حلق شعره لغير الله، خطير الشرك جدا. كل شعر حلقة هي، تذهب تزور المزار الفلاني طاعة لهذا الولي تحلق شعرك، هذا معنى عبدت هذا من دون الله عز وجل. وماذا فعلك حتى تحلق شعرك له؟ طيب واحد دخل دورة تجنيد حلق شعره بعد مشرك؟ لأن هكذا ترى بعض الناس، يعني كل واحد يعلق مشرك، أنت ما خليته أحد ما كفرته، طيب واحد دخل كلية حلق بعد مشرك، هذا كذا يفعلون. قل لا يا أخي، هذا ما حلق للعبادة. شوف أنا قلت لك سافر لولي يتقرب الولي يحلق لهذا المشرك. أما واحد حلق ها لغرض آخر ليس للتعبد يكون مشرك، لا ليس بمشرك. انتبهوا هذه الأمور، ترى والله والله يعني رددونها حتى يشكك كل واحد في التوحيد وفي السنة. نسمعهم، ما أقول لك هذا كلام من الخيال، لا موجود موجود. كم وكم أنا واحد من الناس توجه لي هذا السؤال عدة مرات، تقول الذبح لله الذبح لله، تيجي واحد يقول الدرس يعني جانا ضيف واحد ذبح هذا بيه. يعني شرك ها، شفت ايش معناها؟ يعني مو فاهم أن الذبح لله أو الذبح لغير الله، الذي يذبح تقربا إلى هذا المذبوح له، فصلي لربك وانحر. فإذا أنت ذهبت إلى قبر ولا ولي ولا حتى إنسان حي تذبح حتى تتقرب إليه تعبده في هذه الذبيحة، هذا الشرك. أما واحد يذبح عشان يأكل الذبيحة ولا حطها في الثلاجة ولا، هذا ما هو شرك، لأن ما ذبح أصلا إيش يتقرب بها إلى مخلوق يعبده من دون الله. الذبيحة التي لله رب العالمين لا ينال منها إيش، لن ينال الله دماء ولا لحمة. يعني الله ما الله ما لا الله ما يأكل سبحانه وتعالى الغني عن الطعام والشراب، يطعم ولا يطعم. مع ذاك الذبيحة من أجل العبادات، لأن أصلا هذه الذبيحة تعبدا له قربا له. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي صح، قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبيحتي، وهو الشاهد. طيب أهل البدع أهل الشرك على طول يشككون الناس في دينهم، وتجد يقول هالكلام هذا، يعني واحد ذبيحة شرك واحد كذا، لا. إذا نعم إذا ذبح ذبيحة لغير الله متقرب لهذا الولي، لو واحد غائب لو واحد ميت يتقرب إليه أو ينذر له، نعم شرك، ويدخل جهنم ولن يخرج منها أبدا. تجد بعضنا وانت وش سويت؟ أشون الحمد لله أن جهنم مبيتكم، دخلت الناس كلها فيها، كل واحد أنتم خليته مشرك، هكذا يسوي. والله يا أخوان إن الدعوة شديدة حتى يزحزح التوحيد في نفسك، وحتى يقلل خطر الشرك في نفسك، عاد مو لهالدرجة. يعني واحد قال حاجة سيدي يا سيدي فلان خليته مشرك، هذا يدعو غير الله. طيب وانت ليش انت الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هو يذهب ويدعو مع الله أحدا، لماذا ربنا يقول وقال ربكم ادعوني، هل قال ادعو أوليائي؟ هل قال ادعو أنبيائي؟ هل قال ادعو ملائكتي؟ قال ادعوني. ولذلك المشرك السفيه، غاية السفه في هذا المشرك الذي يدعو غير الله، ما دام الله أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة فلما يدعى غيره؟ لما؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بيدي ملكوت السماوات والأرض، وقالك ادعوني أستجب، لما تدعو غيره؟ لماذا؟ تبهتم؟ لذلك قال الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه. سفيه هذا، غاية السفه، أكبر سفيه هذا الذي يدعو غير الله عز وجل، معنى رب العالمين يسمع دعاه ويستجيبه، فلماذا يدعى غيره أصلا؟ فكان ملة إبراهيم حنيفا، أن ادعو الله وحده ولا شريك له، لا تدعو غير الله، لا تدعو مع الله إلها آخر. نعم كمل. وقال ربكم، قال الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال في أول الآية ادعوني، وقال عز وجل في آخرها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فدل على أن الدعاء عبادة أو هو العبادة. ولهذا فسر السلف الاستجابة في قوله عز وجل ادعوني أستجب لكم تفسيرين، أستجب بمعنى أعطيكم ما سألتم أو أثبكم، ادعوني أثبكم. وإذا كانت في هذا التقسيم ادعوني أثبكم بهذا المعنى، فيكون الدعاء هنا بمعنى العبادة، لأنها هي التي يتعلق بها الثواب. وإذا كانت الإجابة هنا بمعنى إعطاء السؤال، يكون الدعاء هنا دعاء مسألة، وهذه المسألة مقررة تقريرا واضحا في كتب أهل العلم، ألا وهي أن قوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أنه يشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن عثمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وفي معناه ما جاء عن أنس المرفوع رضي الله عنه الدعاء مخ العبادة. فالله عز وجل هذا بمعنى الحديث لكنه ضعيف، الصحيح الثابت الدعاء هو العبادة، وهو يغنى عن حديث إيش الدعاء مخ العبادة. نعم. فالله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد. قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ إلى غاية عظيمة أنه يمكن أن يوصل إلى الله عز وجل باتخاذه واسطة، أي باتخاذه وسيلة. وأعلى المخلوقات مقاما عند الخلق الملائكة والرسل والأنبياء. لهذا نفى الشيخ رحمه الله تعالى هذين فقال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله لا ملك مقرب حتى ولو كان جبريل عليه السلام الذي هو سيد الملائكة وأشرفهم وأعظمهم، ولا نبي مرسل حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. وجه الاستدلال أن كلمة أحدا نكرة جاءت في سياق النهي. صح. ها؟ لا النهي عندنا. عندك النفي؟ لا طبعا عند النهي. نكرة جاءت في سياق النهي. اللي عند النفي ما افتكر كل عند النهي ولا النهي. طيب. وقد تقرر أن النكرات إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستثناء فإنها تعم. فقول الله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا يدخل في قوله أحدا الملائكة والأنبياء. هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا شبهة بدليله، وهو قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يخطر على قلب مسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يتوجه إلى غير الله بأي نوع من أنواع العبادات، حتى ولو كان المتوجه إليه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ومن المتقرر أن ثم فرقا بين النبي والرسول، فليس كل نبي رسولا بينما كل رسول نبي. وقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا ولا نبي مرسل، لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة، والفرق بينهما أن النبي هو من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له أو لم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه بشرع أو كتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. فإذا النبي مرسل، وقد يكون مرسلا إلى نفسه لكنه ليس رسولا بالمعنى الأخص، وذلك لقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فأثبت أن الرسول مرسل، وأن النبي أيضا يقع عليه الإرسال. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول، فبين أن الرسول يقع عليه الإرسال. وقوله ولا نبي فيه أيضا أن النبي يقع عليه الإرسال، أي يؤمر أن يبلغ ذلك لمن يوافق هذا النبي، مثل أنبياء بني إسرائيل إذا مات فيهم نبي خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته ومن يوافقه في اتباعه لشريعة النبي أو الرسول الذي قبله، فإذا بلغ موافقا وكان هذا التبليغ مأمورا به من الله عز وجل ومعه شر أو باب شر فإن هذا نبي. وقد لا يكون مأمورا بتبليغه إلى قوم موافقين فقد يبلغ نفسه. وعلى هذا يحمل أحد شروح العلماء لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معه الرهب والنبي ليس معه أحد. فقد يكون لأنه لم يستجب له، وقد يكون لأنه إنما أمر أو أوحي إليه لنفسه لا لغيره. حسب نكتب على القدر.